السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الراوي والمصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في مال المملوك. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: من باع عبدا وماله وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن المبتاع إذا اشترط مال العبد فهو له، نقدا كان أو دينا أو عرضا، يعلم أو لا يعلم، يعلم أو لا يعلم. وإن كان للعبد من المال أكثر مما اشترى به كان ثمنه نقدا أو دينا أو عرضا. وذلك أن مال العبد ليس على سيده فيه زكاة. وإن كانت للعبد جارية استحل فرجها بملكه إياها. وإن اعتق العبد أو كاتب تبعه ماله. وإن أفلس أخذ الغرماء ماله. وأخذ الغرماء ماله ولم يتبع سيده بشيء من دينه. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في مال المملوك. باب ما جاء في مال المملوك، إضافة المال إلى المملوك. فهل المملوك يملك أو لا يملك؟ المملوك يملك أو لا يملك؟ مسألة خلافية بين أهل العلم. الإمام مالك يرى أنه يملك، والجمهور يرون أنه لا يملك. يقول المؤلف: حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب قال: من باع عبداً. أن عمر بن الخطاب قال: من باع عبداً. هكذا الحديث من طريق نافع عن ابن عمر عن أبيه من قوله، موقوف على عمر. وهذا الحديث ما اختلف فيه بين سالم ونافع، فنافع يرويه على هذه الصفة، على الوقف على عمر رضي الله تعالى عنه، والبخاري يرويه عن طريق عبد الله بن يوسف التنميسي عن الليث عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. فرق بين الروايتين أن رواية نافع موقوفة على عمر، ورواية سالم مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. الإمام البخاري رجح رواية سالم المرفوعة، رجح الإمام البخاري رواية سالم المرفوعة وخرجه كذلك. ومنهم من رجح رواية نافع، ومنهم من جوز أن يكون الحديث محفوظا على الوجهين، منهم من جوز أن يكون الحديث محفوظا على الوجهين بالوقف والرفع، ولا يمتنع أن يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام الخبر وأن يروى عن غيره، يروى مرفوعا عليه الصلاة والسلام، كما أخرج الإمام البخاري حديث من طريق سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يبعد أيضا أن يكون الحديث موقوفا على عمر كما هو عند المصنف وغيره. الآن تعارض الوقف والرفع، هل يرد هنا أو لا يرد؟ تعارض الوقف والرفع، يرد أو لا يرد؟ يعني لو كان الإسناد واحد، مالك عن نافع عن ابن عمر قال ابن عمر موقوفا عليه كذا، مالك عن نافع عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم رفعه، هنا يرد تعارض الوقف والرفع. لكن الثاني خبر آخر، هذا يرويه ابن عمر مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام من طريق سالم، والثاني من طريق نافع يرويه ابن عمر عن أبيه، فليس هذا من التعارض. على كل حال، لا يبعد أن يكون محفورا على الوجهين، والأمر كذلك. وإن رجح الإمام البخاري رواية الرفع أن عمر بن الخطاب قال: من باع عبدا وله مال هذا حديث عمر هو مروي بحروفه عن النبي صلى الله عليه وسلم، والعبرة بالمرفوع. من باع عبدا وله مال، له مال، فماله للبائع إلا أن يشترطه. يقول ابن دقيق العيد: استدل به لمالك، أو شئت فقل استدل به مالك على أن العبد المملوك، أو على أن العبد يملك، على أن العبد يملك، له مال. من أين أخذ الإمام مالك أن العبد يملك؟ من قوله له مال. فاللام للملك، اللام للملك. هنا اللام عند الإمام مالك للملك، وتأتي الملك وهذا الكثير وغالب. المال لزيد، المال لزيد، ماذا يفهم منه؟ أنه ملك له، وهي ظاهرة في إرادة الملك. وقال غيره: يؤخذ منه أن العبد إذا ملكه سيده مالا فإنه يملك. يعني هل يملك بالتمليك أو يملك مطلقا؟ على رأي مالك يملك مطلقا، له مال. منهم من يقول أنه يملك بالتمليك إذا ملكه سيده ملك، عبد عند رجل من الناس اشترى له سيارة، قالت السيارة لك، هذه السيارة لك، ملكها بالتمليك. والصورة الأولى عند مالك أن هذا العبد إذا استعمل هذه السيارة ودفع من أجرتها، قال له سيده: هذه السيارة تحت يدك، تقضي بها حاجتنا، حاجة البيت، حاجة الأسرة، وما زاد على ذلك تصرف. صار في الوقت الزائد يؤجرها وينقل بها الأمتعة حتى توفر لديه مال فاشتراها من السيد، حينئذ ملكها. الأولى ملك، الصورة الأولى ملكها بالتمليك، والثانية ملكها بملكه هو لا بالتمليك، على رأي الإمام مالك. والأكثر على أنه لا يملك مطلقا، فهو وما يملك ملك لسيده، ملك لسيده. له مال فماله للبائع، له مال يستدل به الإمام مالك، لكن قوله فماله للبائع دليل لغيره، لأنه لو كان ماله، لو كان له مال لصار المال تبعا له، ما صار للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. ماذا يصنع الحنفية والشافعية والحنابلة في قولهم أنه لا يملك مطلقا؟ ماذا يصنعون باللام في قوله له مال؟ له مال، نعم نعم، اللام للتخصيص، شبه الملك، شبه الملك، يعني مثل ما تقول القفل للباب، القفل للباب، والجل للفرس. إذا قلت الفرس يملك الجل أو الباب يملك القفل، ولذا يقول المالك اللام للملك وشبهه، شبه الملك يقتضي الاختصاص لا يقتضي التمليك. فإذا كان هو بنفسه لا يملك نفسه ولا يتصرف بنفسه، فلا أن لا يتصرف شيء آخر من باب أولى. والراجح هنا هو قول الجمهور، ولذا قال عليه الصلاة والسلام: فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. يقول الإمام مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن المبتاع المشتري إن اشترط مال العبد فهو له، نقدا كان أو دينا أو عرضا، إذا اشترطه المبتاع. الأصل أن الذي يكون مع العبد في الغالب ثيابه وفراشه مثلا، حذاؤه، هذا في الغالب يكون مع العبد، وتعارف الناس على أنه له، سواء كان ملك أو شبه ملك. هذا المتاع الذي مع العبد من فراش وثياب هذا ملك للبائع إلا أن يشترطه المشتري. أنا اشتريت العبد لكن ترى اللي عليه له، ثيابه له، نعاله له، فراشه له، بدلا ما أجهزه من جديد. أن المبتاع إذا إن اشترط المال، والأمر المجتمع عليه عندنا أن المبتاع إن اشترط مال العبد فهو له نقدا كان أو دينا أو عرضا. اشترط بعضهم أن لا يكون المال ربويا، ويشترى العبد بجنس هذا الربا، فلا يجوز بيع العبد ومعه دراهم بدراهم. مالك يصحح، عبد ملك 1000 درهم باعه سيده بـ1500 درهم، الجمهور على أنه لا يجوز بيعه في هذه الصورة مع ماله، إنما يباع بمفرده. لكن هل للمشتري أن يشترط هذا المال؟ أو نقول على رأي الجمهور لا ترد مثل هذه الصورة، لا يملك. كيف يشترط المشتري مالا لا يملكه المبيع؟ صورة واضحة ولا ما واضحة؟ على قول مالك ما في إشكال أن يملك العبد 1000 درهم ويباع حينئذ 1500، وهو وما يملك يجوز عند الإمام مالك مثل هذا البيع، عبد ودراهم بدراهم. وحجته إطلاق الحديث، حجة مالك إطلاق الحديث، من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع. افترضنا أن المبتاع الذي هو المشتري اشترط المال، أنا شريت العبد وما يملك، على رأي الجمهور أصلا لا يملك وليس له هذا المال، ليس له هذا المال، وإنما يفترض يعني يتصور من المال الذي معه ما تعارف الناس عليه أنه يتبعه من ثيابه ونعاله وفراشه، هذا الذي يتصور أن يشترطه المشتري، يعلم أو لا يعلم عملا بظاهر الحديث وإطلاقه. المشتري يعرف أن هذا العبد يتسبب وأنه جمع شيئا من المال لكن ما يدري كم جمع، فقال أنا أريد أن أشتري هذا العبد وجميع ما يملكه بمبلغ كذا، يصح ولا ما يصح؟ يعلم أو لا يعلم؟ على رأي المالك يصح، على رأي الإمام مالك يصح، لكن إذا كان المال لا يعلم ولا وفي مقابله ما له وقع في الثمن، العبد 1000 وجاء شخص وقال أنا أشتري العبد وجميع ما يملك 2000، ويعرف أن هذا العبد يتسبب، وعلى قول الإمام مالك لا يعلم، ما ندري كم عند هذا العبد، يجوز ولا ما يجوز؟ على رأي الإمام مالك يجوز، وحجته ظاهر الحديث. لكن إذا كان مقابل هذا الملك الذي استثناه واشترطه المبتاع له وقع في الثمن، يعني إذا كان يسير، يعني يشترى 1000، اشترى العبد بقيمته وزيادة يسيرة في مقابل ما يتوقعه من مال، الأمر سهل. لكن إذا كان مقابله له وقع في الثمن تعادل قيمة العبد نفسه، فلا شك أنه اشترى مجهول بمعلوم، لا يدرى العبد، يمكن ما عنده شيء. كثير من الناس يتعب الليل والنهار ويشتغل ويتهم الناس بالأموال الطائلة وفي النهاية لا شيء، يوجد ولا ما يوجد؟ فهذا نظر إلى هذا العبد، عبد متحرك وبصير بالتجارة ويعرف خراج ولاج، لكن في النهاية ما يدكم، ويتوقع أن عنده الألوف بدل 1000، ثم يتبين لا شيء. وعلى رأي الإمام مالك يجوز، زاد الثمن أو قل. نعم، كان قصده المال. نعم، يعني في مسألة بيع العبد هم فيما يملكه عادة، ولا الحنابلة عندهم أنه لا يملك، لكن المسألة فيما يملكه، زار السيد هذا المريد الشراء، زار السيد ووجد عنده ما شاء الله للعبد فراش وثير وحذاء جميل وثياب ما شاء الله معلق عند الفراش، يمكنه ما يملك مثله، فاستثناها واشترطها له تبعه، يريد أن يسلبها منه هو ما عنده مثل الفراش ولا مثل الحذاء ولا مثل الثياب، وجرت العادة الناس يتعافون بمثلها، فيكون البيع واقع على العبد وما تحت يده من مستعملات. في هذه الصورة، أما أنه يملك فلوس يشترط لا، الحنابلة ما تأتي من هذا. وإن كان للعبد من المال أكثر، وإن كان للعبد من المال أكثر ما اشتري به، يقول العبد يملك 10,000 وهما يسوى إلا 1,000، فجاء شخص قال هذه 5,000 بالعبد وما يملك، عند الإمام مالك يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. يقول وإن كان للعبد من المال أكثر ما اشتري به، وهذا مبالغة في تطبيق الحديث، وإلا فنهاية المسألة أنها دراهم بدراهم فلا تجوز. كان ثمنه نقدا أو دينا أو عرضا، سواء كان ثمن العبد نقد إن اشترى بدراهم منقودة في المجلس أو دين، اشتري هذا العبد وما يملك بما في ذلك الدراهم، عند العبد يملك 500 ريال وهو يستحق 500، قال هذا 1,000 لكن ما هو الآن، أنا بشتريه 1,000 لكن بعد سنة، عند الإمام مالك يجوز، لكن هل يجوز على مع إجراء قواعد الربا يجوز مثل هذا؟ لا يجوز، لابد من التقابض. يقول كان ثمنه نقدا أو دينا أو عرضا، وذلك يعني دليل ذلك أن مال العبد ليس على سيده فيه زكاة، ملك العبد هذا 1,000 حال عليه الحول، زكاة على من؟ على العبد ولا على سيده؟ عند الجمهور باعتبار أن العبد لا يملك على السيد، لكن على قول مالك أنه يملك عليه ولا ليس عليه؟ على العبد. العبد مكلف ولا غير مكلف؟ الزكاة تجب في مال العبد ولا تجب؟ لا، على رأي كل هذا ماشي على رأي الإمام مالك، وإلا على رأي الجمهور العبد وقيمة وما يملكه كله زكاة على السيد، مع أنه إذا كان للاستعمال لا للتجارة ليس عليه زكاة، العبد نفسه ليس فيه زكاة، فليس على المسلم في عبده ولا فرسه زكاة، لكن إن كان للتجارة فيه الزكاة، وماله أيضا فيه الزكاة إذا حال عليه الحول على سيده، وإن كان يملك على رأي الإمام مالك فزكاته عليه كالزكاة الواجبة في مال الصبي والمجنون، وإن لم يكن مثل الحول. الجمهور ما يقول بهذا الشيخ، إذا ملك العبد فإنه يلزم الزكاة في ماله، هذا على القول بأنه يملك بالتمليك، إذا ملكنا هذا القول بأنه يملك بالتمليك، لكن إذا كان لا يملك ولا بالتمليك ليس في زكاة. وإن كانت للعبد جارية استحل فرجها بملكه إياه، هذا كله جاري على مذهب مالك أنه يملك المال، يملك الجارية، استعمل فرجها بملكه إياه، فلو لم يكن يملك لم تحل له، استحل فرجه لما استحل فرجها بملكه إياه، يعني لو لم يكن ملك لما استحل فرجها، إذ كيف يطأ جارية غيره؟ هذا استدلال من الإمام مالك على أن العبد يملك يملك على أن العبد يملك، بدليل أنه لو كانت له جارية لوطئها، لكن هل يطأها بملك اليمين أو يطأها بالنكاح؟ على رأي الإمام مالك يمكن أن يطأها بملك اليمين لأنه يملك، لكن على رأي غيره لا يطأها إلا بالنكاح، كما في قصة بريرة ومغيث، بريرة مولاد وتحت عبد ويطأها وبينهما الأولاد، لكن بالنكاح لا بملك اليمين. الإمام مالك يقول فلو لم يكن يملك، يعني على رأيه لو لم يكن يملك لم يجوز له أن يطأ ملك غيره، أذن بإيش؟ بوطئها بدون عقد، كما لو أذن لولده يجوز؟ يجوز، يعني سيد أذن لولده أن يطأ الجارية وهي ما زالت في ملكه، يعني ما وهبها للولد فواطئها، ولم يكن الأب قد واطئها، لو اشترى جارية ووهبها لولده جاز له وطئها بملك اليمين إن لم يكن الأب قد وطئها قبل ذلك، لأن من وطئها الأب قبل ذلك حرمت على الولد، فكيف يستحل الجارية للعبد وهي ملك السيد؟ يأذن لغيره أن يطأها؟ يعني هل مجرد إذن المالك يحل الفرج؟ ما يحل، كما لو قال لولده طأ هذه الجارية أو لجاره أو لأي شخص إلا بالهبة، إذا وهبها إياه نعم فتكون بملك اليمين، أو يعقد له عليها فتكون بالنكاح. نعم. من؟ ما أعرف أحد من الصحابة قال بهذا، لكن له مال يستدل به، يتشبث بهذا رحمه الله. وإن عتق العبد أو كاتب تبعه ماله كالبيع، كالبيع إذا اشترطه المبتاع. في مسألة البيع المال للبائع إلا أن يشترطه المبتاع، لكن إذا عتق العبد، أعتق عبده وعنده مال، أو كاتب عبده ولديه مال، تبعه مالك إن لم ينتزعه سيده قبلهما. لكن هل يجوز للسيد أن ينتزع مال العبد على رأي مالك أنه يملك؟ نعم يجوز ولا ما يجوز؟ هم يقولون في شرح كلام مالك إن لم ينتزع سيده قبلهما، يعني قبل العتق والكتاب. فإذا قلنا أنه يملك، إذا كان يملك ملك تام مستقر كالحر، لا يجوز أن ينتزع منه إلا على قياس العبد على الولد. إذا قسم العبد على الولد ويكون حينئذ من باب قياس الأولى، الولد يملك ملك تام مستقر، ولوالده أن ينتزع من ماله ما يشاء مما لا يضر بالولد، فلا أن يجوز له أن ينتزع من مال عبده ما يشاء مما لا يضر به ولو قلنا إنه يملك. ظاهر ولا مو ظاهر؟ وإن أفلس أحد الغرماء، وإن أفلس أخذ الغرماء ماله، أفلس أخذ الغرماء ماله ولم يتبع سيده بشيء من دينه. أفلس من؟ العبد أو السيد؟ العبد. إن أفلس العبد أخذ الغرماء ماله، يعني مال العبد، ولم يتبع سيده بشيء من دينه. كيف أفلس؟ المسألة مفترضة في عبد بيع وله مال، بيع عبد وله مال، أو عتق أعتق عبد وله مال. زيد أعتق بكر، بكر هذا صار يشتغل بالتجارة إلى أن كثر غرماؤه وخسر بتجارته، هل للغرماء الذين لهم ديون في ذمته أن يرجعوا إلى سيده؟ لا، يرجعوا إليه هو. أخذ الغرماء ماله ولم يتبع سيده بشيء من دينه، هذا إذا قلنا في مسألة العتق. لكن لو كان العبد ما زال عبدا ويملك واشتغل بالتجارة ثم خسر، هل يرجع الغرماء إلى سيده أو لا يرجعون؟ نعم، على قول مالك يشمل ما إذا عتق وقبل أن يعتق، لا يرجع الغرماء إلى السيد، إنما يأخذون ما عند العبد والسيد إلى سلطان الله. هذا على القول بأنه يملك ويبيع ويشتري لنفسه. وإذا قلنا أنه لا يملك وبيعه وشراؤه إنما هو بالوكالة عن سيده وبالنيابة عنه، يرجع الغرماء إلى السيد. نعم نعم. طيب، لكنه رق ما بقي عليه درهم، رق ما بقي عليه درهم، رقيق، هو رقيق ما بقي عليه درهم، وله أن يعجز نفسه في آخر لحظة فيعود إلى سيده. يعني ما تثبت الكتاب ويثبت العتق إلا بتمام نجوم الكتاب. أفلس لا، هم يفترضون المسألة في عبد يبيع ويشتري، على قول مالك يبيع ويشتري لنفسه والمرابح له والخسائر عليه، وعلى قول الجمهور يبيع ويشتري بالنيابة عن سيده. نعم. باب ما جاء في العهدة. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بمحمد بن عمرو بن حزم أن أبان بن عثمان وهشام بن إسماعيل كانا يذكران في خطبتهما عهدة الرقيق في الأيام الثلاث عهدة الرقيق في الأيام الثلاثة من حين يشترى العبد أو الوليدة وعهدة السنة وعهدة السنة. قال مالك: ما أصاب العبد أو الوليدة في الأيام الثلاثة من حين يشتريان حتى تنقضي الأيام الثلاثة فهو من البائع، وإن عهدة السنة من الجنون والجذام والبرص، فإذا مضت السنة فقد برئ البائع من العهدة كلها. قال مالك: ومن باع عبدا وليدة من أهل الميراث أو من أو غيرهم بالبراءة فقد برئ من كل عيب، ولا عهدة عليه إلا أن يكون علم عيبا فكتمه، فإن كان علم عيبا فكتمه لم تنفعه البراءة، وكان ذلك البيع مردودا، ولا عهدة عندنا إلا في الرقيق. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في العهدة. باب ما جاء في العهدة جاء في سنن أبي داود ومسند الإمام أحمد عن عقبة بن عامر سنة من ناجع عن سمرة مرفوعا: عهدة الرقيق ثلاثة أيام، عهدة الرقيق ثلاثة أيام. والحديث بطريقيه يبلغ درجة الحسن، حسن بذلك. فإذا وجد به المشتري عيبا فيها أي في الأيام الثلاثة رده على البائع بلا بينة، لأنه ما زال في وقت الضمان، يعني عهدة الرقيق أيام الضمان ثلاثة أيام، يعني مو بالسيارات ثلاث سنين مثلا. إذا خرب شيء تجي تصلحه، إذا خرب شيء أو وجد فيه أمر يقل بها ويؤثر فيها ترجعه وتأخذ غيره. ضمان السيارات عهدة الرقيق كذلك ثلاث أيام ما بثلاث سنوات. فإذا وجد به المشتري عيبا فيها في ثلاثة الأيام رده على البائع بلا بينة، وإن وجده بعدها لم يرده إلا البينة. اليوم الأول والثاني والثالث وجد هذا الرقيق فيه عين يرد على المشتري على بائعه على بائعه، لكن إن وجده بعد ذلك اليوم الرابع والخامس والسادس لا بد أن يحضر بينة تشهد بأن هذا العيب موجود في الرقيق قبل البيع قبل البيع. بهذا قال الإمام مالك: ولم يعتبر الشافعي العهدة ونظر إلى العيب، يعني مثل قول الحنابل نظر إلى العيب، جاء بعد يومين وقال: والله وجدت العبد يبصر بإحدى عينيه دون الأخرى، فينظر هذا الخلل في هذه العين، إن كان يحتمل طروه بعد العقد صار من ضمان المشتري، وإن كان قبله فمن ضمان البائع، كان لا يحتمل أن هذا العيب ما يمكن يحدث بيوم ويومين، وإنما فقد البصر بالتدريج منذ أيام متباعدة أو أشهر، فيكون حينئذ من ضمان البائع. فينظر إلى جنس العيب، هل يمكن طروه بسرعة بهذه السرعة أو لا. ولم يعتبر الشافعي العهدة ونظر إلى العيب، فإن أمكن حدوثه فالقول للبائع وإلا رده، وقال: لم يثبت خبره خبر العهدة المروي عن عقبة بن عامر وعن سمرة لم يثبت، وهو مضعف عند أهل العلم، لكن من حسنه فنظر إلى مجموع طرقه. قال رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن أبان بن عثمان بن عفان وهشام بن إسماعيل بن هشام بن الوليد بن المغيرة المخزومي كان يذكران في خطبتيهما، لأن أقول هنا يذكران في خطبتهما عهدة الرقيق، المعنى هذا أنهما يخطبان خطبة واحدة أو كل خطبته كل في خطبته، والتعبير في خطبتهما يدل على يعني يفهم منه ظاهر منه أن خطبة واحدة مضافة إلى اثنين، كما تقول: روى الشيخان في صحيحهما، ظاهر اللفظ أنهما اشتركا في تأليف كتاب واحد، لكن إذا قلت في صحيحيهما زال الإشكال، وأن لكل واحد صحيح، ولو قال هنا في خطبتيهما زال الإشكال، كل واحد له خطبة. يذكران عهدة الرقيق في الأيام الثلاثة من حين يشترى العبد أو الوليد. فإذا ظهر به عيب خلال الأيام الثلاثة فإنه يكون من عهدة البائع، وإلا فعلى المشتري. وعهدة السنة، وتكون السنة في الأمراض الطويلة الأمد المستعصية. قال مالك: من ما أصاب العبد أو الوليد في هذه الأيام الثلاثة من حين يشتريان حتى تنقضي الأيام الثلاثة فهو من البائع، يعني من ضمان البائع، من ضمان البائع. وإن عهدة السنة من الجنون والجذام والبرص، يعني مدة سنة إذا تبين به مرض من هذه الأمراض المستعصية التي لا تحدث في أيام ولا في أشهر، فإذا مضت السنة فقد برئ البائع من العهدة كلها. انتهى. والقول بالعهدة هو قول الإمام مالك، والأكثر على أنه لا عهدة، فلينظر إلى العيب نفسه، إن أمكن طروه بعد العقد من ضمان المشتري وإلا من ضمان البائع. قال مالك: من باع عبدا أو وليدة من أهل الميراث أو غيرهم، يعني يصل في هذا البعيد والقريب، باع على قريبه أو على بعيد منه عبدا أو وليدة بالبراءة، فقد برئ من كل عيب بالبراءة. ايش معنى البراءة؟ يبيعه وليس به عيب، بالبراءة من كل عيب، أن يبرئه من كل عيب. يقول: أبيع لك هذا العبد الحاضر الموجود سكر بماء، كما يقول على السيارة، بالبراءة يتبرأ من كل عيب، أو يبرئ المبيع من كل عيب. المقصود أن يتبرأ البائع من كل عيب أو يبرئ المبيع من كل عيب. ها؟ يتبرأ هو من كل عيب. وهذه يتحايل عليها بعض الباعة، يأتي بالسيارة وفيها خلل كبير مؤثر في المكينة، ما يقول له: هذه السيارة أنا أبيعك السيارة الحاضرة مصدومة من كل جهة، ويعرف كل إنسان ما فيها ولا مخش، ما فيها صدوم، مصدومة من كل وجه، والرادو ومسجل ما يشتغل، هو يشتغل ما أضمن لك، ترى مصدوم من كل وجه، علشان يشي يغطي العيوب الحقيقية، ولا هذه ما هي بعيوب ولا فيها شيء، الجير ما يشتغل، هو يعرف يقدم ويوخر ويزيد وينقص، ما فيها أشكال، والمكينة منتهية. فيأتي بالعيب الحقيقي ويدخله ضمن عيوب غير حقيقية. أنا أبيع لك سكر بماء، ما علي منك ملح بماء، ما قالوا للذوبان، أنا ما أضمن لك شيء. ثم يعدد عيوب المشتري يراها ما فيها عيوب، سيارة سكر بماء مصدومة مع كل وجه، الجير خربان، المسجل خربان، الرادو ما يشتغل، المكيف عطلان، ويشوف المكيف شغال والرادو يشتغل ومسجل، وما شاء الله كانها من الوكالة في بديها، ما فيها إشكال، والجير يقدم ويأخر الروح يجي، ثم يدس عيب يجعل المشتري يستروح إلى أنه غير موجود، يميل إلى أنه غير موجود، مثل العيوب اللي ذكرها، مثل العيوب التي ذكرها، فيذكر عيب حقيقي مع عيوب ليست حقيقية، فيقول المشتري اشتريت، والبائع يعرف أن هذا عيب موجود لكنه أدرجه ضمن غيره من العيوب غير الموجودة، فالتزم المشتري. فهل للمشتري الخيار أو نقول هو الذي أسقط حقه؟ لذلك يقول: من باع عبدا أو وليدا من الميراث أو غير بالبراءة فقد برئ من كل عيب ولا عهدة عليه إلا أن يكون علم عيبا فكتمه على المشتري، وهذا على الاحتمال الثاني، وهو إبراء السلعة من كل عيب، السلعة ليس فيها عيب، وهو يعرف أن هذه السلعة بالفعل ليس فيها عيب، ثم طرأ عليه عيب بعد ذلك برئ منها، إلا إن كان يعلم عيب، وإن لم يكن عيب مخل، وإنما كان في بدايته، يعني السيارة مذبلة كما يقول خلاص تبي تنتهي، ويعرف أن المكينة يعني قريبة من أن تنتهي. والخبرة يعرفون هذا، يعرفون متى تكون السيارة على حد النهاية، وقال أبدا السيارة نظيفة وجديدة ولا فيها أشكال. فإن كان يعلم من هذه العيوب شيء يضمنه، إلا أن يكون علم عيبا فكتمه عن المشتري. فإن كان علم عيبا فكتمه لم تنفعه البراءة، وهذا أيضا يصلح على الوجهين، سواء أبرأ نفسه من العيوب أو أبرأ السلعة من العيوب، وكان ذلك البيع مردودا أي له رده عليه. ولا عهدة عندنا إلا في الرقيق، والمراد كونه من ضمان البائع، المراد كون السلعة من ضمان البائع بعد تمام العقد وبعد القبض المعتبر، هذه لا عهدة فيها إلا في الرقيق خاصة عند مالك، وما عداه لا عهدة عليه. اشترى سيارة بعد 3 أيام أو بعد يومين خبطت، من ضمان البائع ومن ضمان المشتري، من ضمان المشتري. طيب أين العهدة؟ هذا خاص بالرقيق. لكن هل يقاس على الرقيق الحيوان؟ يقول ولا عهدة عندنا إلا في الرقيق، والحيوان كغيره من السلع لا عهدة فيه. عندنا الحديث كتم موحد وكذب وكذب صدق وبين بورك لهما في بيعه، وإن كذب وكتم محقت بركة بيعه. لكن إذا قال له أنا بيعك هذه السيارة لا ألتزم بأي عيب فيه، أنت افحص، نعم هذه لا إشكال فيه. الإشكال في كوني يعلم عيب ثم ينص على هذا العيب بين أمور ليست عيوب، لكن يظهر للمشتري أنها عيوب، مثل ما نظرنا يقول الله ترى مصدومة مع كل وجه، مع كل جهة، الأبواب والرفارف والوجه والخلف والتندم الخبصة انتهي السيارة يرى ما فيها شيء، والجير خالص جير جديد قدم موخر ولا بأي إشكال. ثم يد السعيد مؤثر بين هذه العيوب ليقدم عليه المشتري ظنا منه أنه مثل العيوب المثبتة وغير حقيقية. هذا لا شك أنه خداع وغش، مثل هذا يمحق بركة البيع. وإذا اطلع عليه بعينه وقد نص عليه ضمن هذه العيوب التي هي في الحقيقة ليست عيوب، يكون غاشا ومدلسا ترد بالعيب. هذا إذا أبرأ نفسه من كل عيب وأبرأ السلعة من كل عيب. لا نشترط على المبتدأ خصم ما يملك ولا بالتمليك، ما يملك ولا بالتمليك، ما ملك نفسه فكيف يملك شيء ثاني؟ يقولون كومة حديد، لكن هي ما هي كومة حديد، تروح وتجي وبدن طيب وغير زين ولا فيها أشكال، لكن فيها عيب. أحيانا تأتي السيارة في أيامها الأولى، يعني أخرجها من الوكالة واستعملها، فإذا بها علة خفية لا يطلع عليها إلا القليل النادر من المهرة، فيأتي بها من الوكالة يقول ترى لا السيارة كومة حديد ما أشترطك شيء، وفيها عيب مخل، عيب كبير حتى الوكالة ما عرفتها. كونه يقدم منهم من يقول التبعة عليه الضمان من ضمانه لأنه هو الذي فرط في حق نفسه، ومنهم من يقول إنما غش ودلس عليه فله الخيار، خيار التدليس. خيار العيب إذا كان العيب في حدث في ملك البائع، والعهدة لو حدث العيب في ملك المشتري في 3 أيام. باب ما جاء في العيب في الرقيق. حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر باع غلاما له 800 درهم وباعه بالبراءة، فقال الذي ابتاعه لعبد الله بن عمر بالغلام داء لم تسمه لي، فاختصم إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه، فقال الرجل باعني عبدا وبه داء لم يسمه لي، قال عبد الله بعته بالبراءة، فقضى عثمان بن عفان على عبد الله بن عمر أن يحلف له لقد باعه العبد ما وما به داء يعلمه، فأبى عبد الله أن يحلف وارتجع العبد، فصح عنده فباعه عبد الله بعد ذلك 1500 درهم. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن كل من ابتاع وليدة فحملت أو عبدا فاعتقه، وكل أمر دخله الفوات حتى لا يسأل وكل أمر دخله الفوات حتى لا يستطاع رده، فقامت البينة إنه قد كان به عيب عند الذي باعه أو علم ذلك باعتراف أو غيره، فإن من البائع أو غيره اعتراف من البائع أو غيره أو علم ذلك باعتراف من البائع وغيره، فإن العبد أو الوليدة يقوم وبه العيب الذي كان به يوم اشتراه، فيرد من الثمن قدر ما بين قيمته صحيحا وقيمته وبه ذلك العيب. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في الرجل يشتري العبد ثم يظهر منه على عيب يرد منه، وقد حدث به عند المشتري عيب آخر، إنه إذا كان العيب الذي حدث به مفسدا مثل القطع أو العور أو ما أشبه ذلك من العيوب المفسدة، فإن الذي اشترى العبد بخير النظرين إن أحب أن يوضع عنه من ثمن العبد بقدر العيب الذي كان بالعبد يوم اشتراه وضع عنه، وإن أحب أن يغرم قدر ما أصاب العبد من العيب عنده ثم يرد العبد فذلك له ثم يرد العبد فذلك له، وإن مات العبد عند الذي اشتراه قيم العبد وبه العيب الذي كان به يوم اشتراه، فينظر كم ثمنه، فإن كانت قيمة العبد يوم اشتراه بغير عيب 100 دينار وقيمته يوم اشتراه وبه العيب 80 دينارا وضعان المشتري ما بين القيمتين، وإنما تكون القيمة يوم اشتري العبد. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن من رد وليدة من عيب وجده بها وقد أصابها إنها إن كانت بكرا فعليه ما نقص من ثمنها، وإن كانت ثيبا فليس عليه بإصابته إياها شيء لأنه كان ضامنا لها. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في من باع عبدا أو وليدة أو حيوانا بالبراءة من أهل الميراث أو من غيرهم، فقد برئ من كل عيب فيما باع إلا أن يكون علم في ذلك عيبا فكتمه، فإن كان علم عيبا فكتمه لم تنفعه تبرئته وكان ما باع مردودا عليه. قال مالك: في الجارية تباع بالجاريتين ثم يوجد بإحدى الجاريتين عيب ترد منه، قال: تقام الجارية التي كانت قيمة الجاريتين فينظر كم ثمنها، ثم تقام الجاريتان بغير العيب الذي وجد بإحداهما، تقام صحيحتين سالمتين، ثم يقسم ثمن الجارية التي بيعت بالجاريتين عليهما بقدر ثمنها حتى يقع على كل واحدة منهما حصتها من ذلك على المرتفعة بقدر ارتفاعها وعلى الأخرى بقدرها، ثم ينظر إلى التي بها العيب فيرد بقدر الذي وقع عليها من تلك الحصة إن كانت كثيرة أو قليلة، وإنما تكون قيمة الجاريتين عليه يوم قبضهما. قال مالك رحمه الله: في الرجل يشتري العبد فيؤاجره بالإجارة العظيمة أو الغلة القليلة ثم يجد به عيبا يرد منه، إنه يرده بذلك العيب، وتكون له إجارته وغلته وذلك الأمر الذي كانت عليه الجماعة ببلدنا، وذلك لو أن رجلا ابتاع عبدا فبنى له دارا قيمة بنائها ثمن العبد أضعافا ثم وجد به عيبا يرد منه رده، ولا يحسب للعبد عليه إجارة فيما عمل له، فكذلك تكون له إجارته إذا أجره من غيره لأنه ضامن له، وهذا الأمر عندنا. قال مالك رحمه الله: الأمر عندنا في من ابتاع رقيقا في صفقة واحدة فوجد في ذلك الرقيق عبدا مسروقا أو وجد بعبد منهم عيبا، إنه ينظر فيما وجد مسروقا أو وجد به عيبا. قال قال مالك رحمه الله: الأمر عندنا في من ابتاع رقيقا في صفقة واحدة فوجد في ذلك الرقيق عبدا مسروقا، أو وجد بعبد منهم عيبا إنه ينظر فيما وجد مسروقا، أو وجد به عيبا، فإن كان هو وجه ذلك الرقيق أو أكثره ثمنا أو من أجله اشترى، وهو الذي فيه الفضل، ولو سلم فيما يرى الناس كان ذلك البيع مردودا كله، وإن كان الذي وجد مسروقا أو وجد به العيب من ذلك الرقيق بالشيء اليسير منه ليس هو وجه ذلك الرقيق، ولا من أجله اشترى ولا فيه الفضل فيما يرى الناس، رد ذلك الذي وجد به العيب أو وجد مسروقا بعينه بقدر قيمته من الثمن الذي اشترى به أولئك الرقيق. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب العيب في الرقيق. عن يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر باع غلاما له ب800 درهم، وباعه بالبراءة من العيوب على حد علمه، وذكر أنه لا يعلم به عيبا، فقال الذي ابتاعه لعبد الله بن عمر: للغلام داء مرض لم تسميه لي. فاقتصم إلى عثمان بن عفان فقال: الرجل باعني، يعني ابن عمر، عبدا وبه داء، به مرض لم يسميه. وقال عبد الله: بعته بالبراء من لا أعلم به عيبا، بعته بالبراءة. فقضى عثمان بن عفان على عبد الله بن عمر أن يحلف. لماذا طلب منه أن يحلف؟ بين على من؟ على المدعي الذي يزعم أن العيب موجود بالرقيق قبل بيعه. فلما لم تكن له بينة طلب اليمين من المنكر، ويمكن أن يكون علم بهذا العيب أو رأى هذا العيب. فقضى عثمان بن عفان على عبد الله بن عمر أن يحلف له: لقد باعه العبد وما به داء يعلمه، بإمكان ابن عمر أن يحلف، وهو صادق في قوله أنه لا يعلم، وصادق، لكنه تورع وصان اليمين ولم يجعل اليمين عرضة، ولم يجعل الله جل وعلا عرضة اليمين، فأبى عبد الله أن يحلف وارتجع العبد. أسهل من اليمين، ارتجع العبد فصح العبد عنده، برئ من مرضه، برئ العبد من المرض الذي لحقه، فباعه عبد الله بالذات ب1500 درهم، قريب من الضعف، باعه ب800 فرد عليه، ثم باعه ثانية بعد صح عنه ب1500 درهم، عوضه الله جل وعلا بإجلاله الله أن يحلف به وإن كان صادقا. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عنده، أن كل من ابتاع وليدة فحملت منه، أو عبد فاعتقه، يعني اشترى وليدة فوطئها فحملت منه، أو اشترى عبدا فاعتقه، وكل أمر دخله فوت حتى لو استطاعته كالعتق والإيلاء. وليدة حملت منه وبوضعها عتقت لأن صارت أم ولد، اشترى عبد فأعتقه، خرج من يده، وكل أمر دخله الفوت حتى لا يستطاع رده كالعتق والإيلاء. فقامت البينة أنه قد كان به عيب عند الذي باعه، اشترى عبد ب1000 وأعتقه، ثم تبين أن بالعبد عيبا قبل أن يشتريه. فقامت البينة أنه قد كان به عيب عند الذي باعه، أو علم ذلك باعتراف من البائع أو غيره، يعني البائع في مجلس من المجالس قال: والله بعت العبد وهو معيب، لكن الذي اشتراه أعتقه، فارتحنا الآن من ترجيعه، ما دام عتق وشلون يرجع؟ صار يتحدث المجالس أن باعه وهو معيب، لأنه آمن من إرجائه. فما الذي يلزم؟ فقامت البينة أنه قد كان به عيب عند الذي باعه وعلم ذلك باعتراف من البائع أو غيره، فإن العبد أو الوليد يقوم به العيب الذي كان به يوم اشتراه، فيرد من البائع للمشتري من الثمن قدر ما بين قيمته صحيحا وبين قيمته، وبه ذلك العيب. يعني يرد على المشتري الأرش. الآن ما يمكن رجاع السلعة، السلعة فاتت، وطئ الأمة فحبلت منه صارت أم ولد تعتق، اعتقها ولده أو عبد اشتراه فاعتقه ثم تبين بعيب، قالوا يقوم العبد سليم ويقوم معيب، والفرق بين القيمتين أرش يستحقه المشتري على البائع. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في الرجل يشتري عبد ثم يظهر منه على عيب، يطلع منه على عيب يرده منه أو يوجب له رده، وقد حدث به عند المشتري عيب آخر، أنه إن كان العيب الذي حدث به مفسدا مثل القطع أو العوري أو ما أشبه ذلك من العيوب المفسدة اشترى عبد وبه عيب لا يبصر إلا بعين واحدة، ثم بعد أن تم العقد عميت الأخرى، ماذا يصنع؟ الأولى على البائع والثانية من ضمان المشتري. قال مالك: الأمر مجتمع عليه عندنا في الرجل يشتري العبد ثم يظهر منه على عيب، يطلع منه على عيب يرده منه أي يوجب له رده، وقد حدث به عند المشتري عيب آخر، أنه إذا كان العيب الذي حدث به مفسدا مثل القطع أو العوري، والقطع في الأطراف الظاهرة ما يحتمل مثلها، لكن في أشياء باطنة خفية أو العوري فقد فقد بصر إحدى العينين وما أشبه ذلك من العيوب المفسدة المتوسطة، يعني العور أهون من العمى. نعم، فإن الذي اشترى العبد بخير النظرين، بخير النظر أحب الأمرين إليه، إن أحب أن يوضع عنه من ثمن العبد بقدر العيب الذي كان به، الذي كان بالعبد يوم اشتراه وضع عنه، اشتراه بألف لكن لو كان أعور 800 يستحق 200، لكن لما صار أعمى ما يسوى 500 على هذا التقدير، وضع عنه ولزمه البيع، لكن هل له أن يرده بعد أن عمي؟ نعم، ليس له أن يرده. وإن أحب أن يغرم قدر ما أصاب العبد من العيب عنده ثم يرد العبد فله ذلك. طيب، اشترى العبد أعور وهذا العيب لا يرى، أما إذا كان رآه المشتري وأقدم عليه بعد الرؤية مقطوع اليد ورآه مقطوع اليد وأراد والله قال أنا ما اشتريت معيب، أقدم عليه بالرؤية، مثل العيوب الظاهرة لا خيار فيها، الكلام في العيوب التي تخفى على المشتري، اشتراه هو لا يبصر بإحدى عينيه وعينه قائمة كالسليمة ثم تبين له بعد ذلك، لكن لم يتبين له إلا بعد أن ذهب البصر من الأخرى. يقول: هو بالخيار، تقدر قيمته سليم وقيمته أعور فيدفع له الأرش ما بين القيمتين، وإن أحب أن يغرم قدر ما أصاب العبد من العيب عنده ثم يرد عبد فله ذلك. يعني عمي تقدر قيمته أعور ثم تقدر قيمته أعمى فيأخذ فيدفع الفرق. وإن مات العبد عند الذي اشتراه، إن مات العبد عند الذي اشتراه يعني بعد أن اطلع فيه على عيب مات، قوم العبد وبه العيب الذي كان به يوم اشتراه فينظر كم ثمن، فإن كانت قيمة العبد يوم اشتراه بغير عبد 100 دينار وقيمته يوم اشتراه وبه العيب 80 دينارا وضع عن المشتري بين ما بين القيمتين، هو ما يسمى عند العلماء بالأرش، وإنما تكون قيمة يوم اشتري العبد ولو زادت أو نقصت بعد. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا، الأمر المجتمع عليه عندنا أن من رد وليدة من عيب، يعني من أجل عيب وجده بها وكان قد أصابها قبل علمه بالعيب، أصابها قبل علمه بالعيب، لكن إن أصابها بعد علمه بالعيب أسقط حظه من الخيار. نعم، والأرش باقي. يقول وكان قد أصابها أن إن كانت بكرا فعليه ما نقص من ثمنها. لماذا؟ لأنها تأثرت بالوضع. فرق ما بين البكر والثيب، لأنها إن كانت بكرا فعليه ما نقص من ثمنها، وإن كانت ثيبا فليس عليه في إصابته إياها شيء لأنه كان ضامنا له. طيب، الثيب لما وطئها المشتري وتبين له عيب فردها، يقول ما عليك شيء. يعني هذه الثيب، وطئ الثيب يؤثر فيها ولا ما يؤثر؟ ليس له أثر في الواقع، ليس له أثر في الواقع بخلاف وطئ البكر. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في من باع عبدا أو وليدا أو حيوانا بالبراءة، يعني من العيوب، سواء كان البائع من أهل الميراث أو غيرهم، فقد برئ من كل عيب فيما باع إلا أن يكون علم ذلك عيبا فكتمه. إذا قال لا أعلم فيها عيبا، لا أعلم فيها عيبا، وهو بالفعل لا يعلم شيئا من العيوب، فقد برئ من كل عيب فيما باع إلا أن يكون علم في ذلك عيبا فكتمه. فإن كان علم عيبا وكتمه على المشتري لم تنفعه تبرئته، إذا كان علم به قبل ذلك وكان ما باع مردودا عليه، على هذا يثبت للمشتري الرد. قال مالك: في الجارية تباع بجاريتين ثم يوجد بإحدى جاريتين عيب ترد منه. قال مالك: في الجارية تباع بالجاريتين. عرفنا أن مالك يجيز بيع العبد بالعبدين إذا كان العبد متصف بصفة تساوي قيمة الفرق بين الواحد والاثنين. في الجارية تباع بالجاريتين ثم يوجد بإحدى الجاريتين عيب ترد منه، فقال تقام الجارية، يعني تقوم الجارية التي كانت قيمة الجاريتين، فينظر كم ثمنها. جارية تسوى 1000، نعم، اشتراها بجاريتين، كل جارية تسوى 500، أو واحدة ب500 وواحدة ب400 ب600 وواحدة ب400. تقوم الجارية الواحدة التي هي بمثابة جاريتين، تقوم الجارية التي كانت قيمة جاريتين، فانظر كم ثمنها. ثم تقام الجاريتين بغير الجاريتان، تقوم الجاريتان بغير العيب الذي وجد بإحداهما. نأتي إلى الجواري الثلاث، هذه بكم؟ 1000. هذه بكم؟ هذه ب700. هذه كم؟ هذه 300، بدون عيوب. ثم ننظر إلى 700 وجدنا بها عيب، ماذا نصنع؟ الأولى مقومة ب1000، وهكذا ينبغي أن يكون في بيع العروض. التقويم هو المرد، ولذلك لو أبدلت شيء واحد بشيء متعدد أو العكس فالأسلم أنه وقت المبادلة تقوم السلع كلها. تراضي بأن تبيع هذا الذي اجتمع مكتبة مثلا كاملة بسيارة، كاملة مكتبة بسيارة، كم السيارة؟ ب50,000، المكتبة فيها 5,000 مجلد، المجلد ب10، بحيث لو طلع مجلد ما عيب يضمن بقيمته ولا يحصل خصام ولا نزاع ولا جدال. قال تقام الجارية التي كانت قيمة الجاريتين فينظر كم ثمنها، ثم تقام الجاريتين بغير العيب الذي وجد بهم، مثل ما قلنا 700 و300، على أساس أنهما سليمتان، تقامان صحيحتين سالمتين، ثم يقسم ثمن الجارية التي بيعت بالجاريتين عليهما بقدر ثمنهما، حتى يقع على كل واحد منهما حصته من ذلك. هذه وقع عليها من حصة 1700، وهذه وقع عليها من حصة من بقية حصة 300، حصتهم من ذلك على المرتفعة بقدر ارتفاعها، وعلى الأخرى بقدرها. نظرنا أنه ثمن واحد ب700 والثاني ب300، ظهر العيب، نعم، عور ب700، يقدر هذا العور بنسبة قيمتها، لكن لو قدر عور بهم 300 يقال والله هذا عور عين بعين، هذه عينها بمئة وهذه عينها بمئة، لا نقول هذه عينها، إذا قلنا هذه عينها بمئة قلنا هذه عينها بأربعين، لكل واحدة عيبها بقدر قيمتها بنسبتها من قيمتها، وعلى الأخرى بقدرها، ثم ينظر إلى التي بها العيب فيرد بقدر الذي وقع عليها من ذلك من تلك الحصة إن كانت كثيرة أو قليلة، يعني لا فرق، وإنما تكون قيمة جارية تقوم، وإنما تكون قيمة جاريتين عليه يوم قبضهما، مو في وقت العلم بالعيب، إنما في وقت القبض في وقت لزوم البيع. قال مالك: في الرجل يشتري العبد فيؤاجره بالإجارة العظيمة أو الغلة القليلة، ثم يجد به عيبا يرد منه، أي من أجله أنه يرده بذلك العيب، وتكون إجارته وغلته ولو كثرت، وتكون له إجارته وغلته ولو كثرت. لماذا؟ لأنه لو مات في هذه الأثناء ضمنه، والخراج بالضمان، ما دام يضمنه له غلته وله نفعه. مثلا اشتريت عبد وكلفت هذا العبد ببناء بيت وبناه، هذا بناء هذا البيت 100,000 وقيمة العبد 50,000، ثم تبين لك أن هذا العبد معيب، لك أن تعيده لصاحبه، ولا يستحق لك، يستحق من تعطيه شيء صاحبه، لكن إذا علمت أنه معيب اشتريته تبين لك أنه معيب وقلت يا عمر لنا هذا البيت ثم نرجعه، يصح ولا ما يصح؟ لا يصح، وتكون له إجارته وغلته، وهذا الأمر الذي كان عليه الجماعة العلماء ببلدنا يعني المدينة، وذلك لو أن رجلا ابتاع عبدا فبنى له دارا قيمة بنائها ثمن العبد أضعافا، ثم وجد به عيبا يرد منه رده، ولا يحسب للعبد عليه إجارة فيما عمل له، فكذلك تكون له إجارته إذا آجره من غيره لأنه ضامن له، يعني لو مات صار من ضمانه، والغرم مع الغن، وهذا الأمر عندنا يعني بالمدينة والحديث الخراج بالضمان، الخراج بالضمان. قال مالك: الأمر عندنا في من ابتاع رقيقا، يعني اشترى رقيقا في صفقة واحدة، فوجد في ذلك الرقيق عبدا مسروقا، اشترى 10 أو 100 رقيق ووجد واحد منها مسروق، هل نقول أن البيع باطل لأنه يتضمن ما يحرم بيعه، أو نقول بقدره يبطل بيع هذا العبد وبقية العبيد بيعهم صحيح؟ الأمر عندنا في من ابتاع رقيقا بصفقة واحدة ووجد في ذلك الرقيق عبدا مسروقا، أو وجد بعبد منهم عيبا، إنه ينظر فيما وجد مسروقا أو وجد به عيبا، فإن كان هو وجه ذلك الرقيق يعني هو أحسنهم ومن أجله اشتري الجميع، إذا كان من أجله اشترى، أحيانا الإنسان وهذه يتكايس فيها بعض الناس ويدخل مثلا محل تجاري أو مكتب، خلنا في مهنتنا مكتب، ويرى فيها كتابا نفيسا، تعرفون أن بعض الكتب يباع بألوف مؤلف، يصل بعضها إلى 100,000 كتاب الواحد، وجد هذا الكتاب قال لو أقول له كم هذا الكتاب انتبه، خل نشري المكتب كله، ثم يقول بكم الكتاب هذا، افترض أنهم يستحق 100، ثم قال كم المكتبة، قال لو قالوا كم هذا الكتاب انتبه، الكتاب مطلوب ومرغوب وصار عرضة لأن يأخذه ويتأمله أو يسأل عنه، لأنه ما خص إلا لأنه مرغوب، 4 تلفون كم يسوى هذا الكتاب، لكن قلت نسأل عن كتاب ثاني وثالث من الكتب الأخرى، ثم نقول له بلاش من التفريق، نشتري المكتبة كلها، كم هذه المكتبة؟ المكتبة 10 دواليب 50,000، فيكون اشترى المكتب من أجل هذا الكتاب وهو وجه هذه المكتبة عنده، لكن تبين هذا الكتاب الذي فيه المكتبة معيب الذي من أجله اشترى المكتبة، كيف يصل؟ يعني صاحب المكتبة يقول كتاب من 5,000 كتاب نزل لك 10,000، وش يصير؟ يرضى ولا ما يرضى؟ ما يرضى. شو يقول الإمام مالك؟ إنه ينظر فيما وجد مسروقا أو وجد به أيضا، فإن كان هو وجه ذلك الرقيق، وجه هذه الكتب، وجه الصفقة، أي أعلاهم وأحسنهم أو أكثر ثمنا أو من أجله اشترى، وهو الذي فيه الفضل الزيادة، ولو سلم من المبيع فيما يرى الناس كان ذلك البيع مردودا كله. أنت اشتريت علشان هذا الكتاب وطلع كتاب معي، طلع كتاب معي، هذه المكتبة لا حاجة لك بها، الحاجة ما المكتبة ليست لك بها حاجة، بلغة غير لغتك أو فن وتخصص لا يعنيك، لكن فيها كتاب يهمك. لكن لو نصيت عليه بعينه قال الله ما هو بالبيع، أو ربع التلغون كم يسوى، صار هو وجه المكتبة، أنت ما لك حاجة بالباقي. فإذا كان هو الوجه وظهر به عيب ترد الجميع، هذا كلام الإمام رحمه الله. كان ذلك البيع مردودا كله، وإن كان الذي وجد مسروقا ووجد به العيب من ذلك الرقيق في الشيء اليسير منه ليس هو وجه ذلك الرقيق ولا من أجله اشتري، ولا فيه الفضل فيما يرى الناس، يعني أهل الخبرة بذلك، رد ذلك الذي وجد به العيب، مجلد من المجلدات يقوم بعشرة أو خمسة ويرجع سهل، ما في إشكال. رد ذلك الذي وجد به العيب أو وجد مسروقا بعينه بقدر قيمته من الثمن الذي اشترى به أولئك الرقيق، وأمسك الباقي بقيمته. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.